السلام على رسوله الأمين. وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للحادي عشر من شهر شوال عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 41 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. ويأتي هذا الدرس بعد انقطاع لفترة الامتحانات وشهر رمضان المبارك موسم الخير والعبادة، والذي صامه المسلمون وقاموه وتعبدوا فيه. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم أعمالنا، وأن يجعلنا وإياهم ممن غفر له ذنبه. وهذه الدروس التي هي دروس في العقيدة، العقيدة التي هي أساس دين الإسلام، والخطأ فيها خطير، والخلاف فيها نتيجته عظيمة. وهذا يتطلب من المسلم أن يكون لديه قاعدة في عقيدته، يعرف بها الخطأ والصواب، والحق والباطل، والهدى والضلال. إن لم تكن له هذه القاعدة فربما يخسر دينه من حيث لا يعلم. ونضرب لهذا مثالا، وهو ما كان يترقب الناس من حدث في بداية نهاية 1200 لتاريخ الميلاد. فإن اليهود والنصارى قد أعطوا هذا التاريخ هالة عظيمة، وأوهموا الناس أنه سيحدث فيه أحداث، بل ربما أوهموهم بأنه بداية نهاية العالم. والذي ليس عنده قاعدة صحيحة في دينه فربما يصدق تلكم الدعايات، وتصديقها يعني وجود خلل في عقيدة الإنسان المسلم. فإن لم يكن للإنسان المسلم عقيدة صحيحة واضحة يخشى عليه أن يخسر دينه من حيث لا يعلم. وهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد وشرحه تيسير العزيز الحميد هو من أهم الكتب في هذا الباب، فإنه يتحدث عن قضايا الاعتقاد وتوحيد المسلم. فإن التوحيد هو المطلب الذي من أجله خلق الإنسان، وهو توحيد الله في العبادة وعدم الإشراك به. والتوحيد تحته أنواع وتحته مسائل، وضده الشرك تحته أنواع وتحته مسائل. والذي لا يعرف تلكم الأنواع وتلكم المسائل ربما يقع في بعضها وهو لا يعلم. والعلم مطلب من أهم مطالب هذا الدين، فإن الإسلام يقوم على العلم، ولا يقع الانحراف إلا عندما يظهر الجهل. هذا الدين دين علم. قال عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، اعلم يا محمد، لم يقل اعتقد أو ظن، لا، قال اعلم. لا بد من العلم، والذي لا يعلم أنه لا إله إلا الله كيف يعبد الله؟ وما يقع في بلاد المسلمين أو في أحوال المسلمين من خلل سببه الجهل بهذا الدين، وأخذوا هذا الدين عن طريق الوراثة لا عن طريق القناعة. هذا الدين أعظم قضية في حياة الإنسان، لا قضية له سواها، بل قضية الكون كله. هذا الكون من أجلها خلق ومن أجلها وجد، فإذا انتهت خرب الله الكون، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. إذا بقي من يعرف الله ويقول لا إله إلا الله ويعبد الله لا تقوم الساعة، لا يخرب الكون، لأن قيام الساعة يعني خراب الكون، كما قال عز وجل: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت. هذه كلها أحداث تنتهي بهذا العالم إلى الفناء والزوال. لماذا يفنى ويزول؟ لأن القصد من وجوده قد انتهى، خلقه الله لغاية، فإذا انتهت الغاية أقام الله الساعة وأنهى هذا الكون. قضية هذا شأنها، الكون من أجلها وجد والكون من أجلها يعدم، قضية ينبغي أن يعطيها المسلم ما تستحق من عناية واهتمام ودراسة وتعلم، لأن هذا الدين دين علم وليس دين وراثة. ولهذا ترى بعض المسلمين أو كثيرا من المسلمين تمسكه بدينه على استحياء، وكأنه يعمل شيئا يستحى منه، وهذا لجهله. المسلم أعز مخلوق على ظهر الأرض، ينبغي أن يستحي الفاسق وأن يستحي الفاجر وأن يستحي الكافر، لأنه يخالف المقصد من وجوده. كيف يستحي صاحب الحق؟ كيف يستحي الذي يؤدي العمل الذي من أجله خلق؟ الذي يستحي هو الذي يخالف عمله، يخالف دوره، يخالف الذي من أجله خلق. أما المسلم لا ينبغي أن يستحي، لكن لما كان يقين المسلم ضعيفا في دينه، ليس عنده العزة في هذا الدين، لم يأخذه عن قناعة ويشعر بعزة وعلو، ما لم نشعر بهذا الشعور لا نعرف طعم الدين. أنت تتصل بخالق الوجود، أنت لك علاقة بمالك الكون، هل يستحي من يقول له علاقة بالأمير أو بالمدير؟ لا يستحي، بل يفخر. فكيف إذا كان له علاقة بالملك؟ فكيف إذا كانت علاقته بمالك الملك عز وجل؟ يستحي الذي يحارب ما أراده الخالق، هذا الذي يستحي، وينبغي أن يختفي وينبغي أن يتدسس. أما المسلم لا، فهو عزيز وهو عظيم وهو كريم، لا ينبغي له أن يختفي أو أن يستحي، بل ينبغي أن يفرح بهذه النعمة، وأن الله اختاره ليكون من أحبابه، ليكون من عباده. نعمة يختارك رب العالمين من بين الآلاف والملايين لتكون من المقربين، نعمة تفخر بها وتعتز بها وتشعر بهذه العزة في عملك وفي سلوكك وفي بيتك وفي شارعك وفي وظيفتك، أنت عزيز. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أنت الأعز. عندما قال أبي أو عبد الله بن أبي ابن أبي سلول في بعض الغزوات، وهو كان يظن أنه هو الأعز في المدينة، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهو الذليل. والله أراد أنه هو الأعز وأن رسول الله هو الذليل صلى الله عليه وسلم. فعندما رجع إلى المدينة وكان ابنه عبد الله من خيار المؤمنين، وقد سمع قولة أبيه وكان يعتز بدينه حتى لو كان على أبيه، وقف على باب المدينة وقال: والله لا تدخلها إلا إذا أذن لك رسول الله لتعلم أنك الأذل وأن رسول الله هو الأعز. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبوه يعني ابني يمنعني دخول المدينة، فجاءه الإذن من رسول الله قال ائذن له بالدخول. فالمسلم هو الأعز. المنافق الذي يتبجح ويستعلي وهو ذليل حقير ومصيره إلى جهنم وبئس المصير، هذا المسكين الذي يعيش في شقاء عاجل ونهايته الذل والدمار والنار، هو الذي ينبغي أن يستحي، هو الذي ينبغي أن يختفي. أما المسلم لا. لكن كيف تعرف أنك الأعز؟ إن عرفت أنك على الحق. وكيف تعرف أنك على الحق وأنت لا تعلم؟ المسلمون أخذوا هذا الدين وراثة، وما أخذ وراثة يسهل على الوارث أن يترك ما ورث. ولهذا في دنيا المال إذا سمع التجار أن إنسانا يريد أن يبيع عقارا سألوا هل هو وارث أو حارث، يعني ورث المال من أبيه أو هو الذي أنشأه، فإن قالوا ورث تسابقوا على شرائه، لأنه لا يعرف قيمة هذا المال، ما جمعه، ما تعب عليه، سيبيعه برخص ويبيعه يعني بقيمة يعني بخسة. لكن إن قالوا حارث ما يأتون، لأنه يعرف قيمة هذا المال. هذا الدين أخذه الصحابة حارثين، من أجله هاجروا، ومن أجله أوذوا، ومن أجله قاتلوا، فلم يتركوا دينهم. عندما سأل هرقل أبا سفيان قال يا أبا سفيان هل يرجع أحد ممن تبعه، أي تبع النبي صلى الله عليه وسلم، عن دينه بعد أن يدخل فيه أو سخطة له؟ قال لا. قال فكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، وثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. إذا بلغ معتقدك إلى هذا المستوى تشعر بلذة هذا الدين، وإذا أخذته من باب الرأي ومن باب الوراثة تصلي أحيانا وصلاة ميتة، وتذكر الله ذكرا ميتا، وتتصدق أحيانا، وتترك الصلاة أحيانا، هذا ليس هذا الدين، لم تتمتع بهذا الدين. أعظم متعة ولذة في الدنيا لذة الإيمان بالله. الذي لا يعرفها فليبحث عن الإيمان، والإيمان لا نصل إليه إلا عن طريق العلم. الله أنزل كتابا قد حوى جميع العلوم التي نحتاجها، فإذا لم ندرسها ونتعلمها كيف نعرف حقيقة هذا الدين؟ كيف نعرف أننا على الحق وأن سوانا على الباطل؟ قد يظن بعض الناس أن القضية قضية عصبية مثل القبلية. زرنا الهند فوجدنا بعض المسلمين ممن أسلم وكان يعبد البقر، فوجدنا بعضهم أخوين، أحدهم اسمه وسيم والثاني اسمه نسيم، فسألناهما قلنا كيف يعني كنتم في عبادة عجيبة لا يرضاها الإنسان العاقل وهي عبادة البقر؟ قال كنا نحن نتعصب والمسلمون أمامنا يتعصبون، ونظن القضية عصبية، ما كانوا يخالطوننا ويعلموننا، ما كان في حوار، ما كان في تعليم، عدا الذي يقابل الثاني يعاديه يسبه ويشتمه ويقاتله فقط. لكن عندما هيأ الله لنا بعض المسلمين فشرح لنا الدين عرفنا أن هذا هو الحق، فدخلنا فيه عن قناعة. فالشاهد أن المسلمين أو كثيرا من المسلمين يتبع الدين وراثة وتقليدا لا عن قناعة. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله: من رحمة الله بهم ألا يعرضهم للابتلاء، فلو ابتلوا لشكوا في دينهم. وقال إن أكثر عذاب أهل القبر على هذا النوع من الناس، لأنهم يسألون ماذا تقولون في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقولون كنا نقول كما يقول الناس، ما كان يقول عن قناعة، كما يقول الناس. هذا لا يكفي، لا بد من قناعة أنك على حق وتستشعر عزة هذا الحق، وأنك الإنسان الوحيد الذي يعرف هذا الحق، أي المسلم طبعا. أما ما عداك فمهما بلغت في حضرته المادية واكتشف وصنع واخترع فإنه أحقر منك. لماذا؟ لأنه جهل نفسه، تعلم المادة لكن لم يعرف نفسه، وأنت أفضل من المادة. فالذي لا يعرف نفسه فإنه أجهل الناس، كما قال أهل العلم، يعني أجهل الناس وأشقى الناس من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج، ولو صنع ولو اكتشف ولو اخترع، لأن هذا جهد ضائع ليس جهدا مقدما له عند الله. كل جهد ليس لا يقوم على الإيمان لا يستفيد صاحبه منه في الآخرة عند الله عز وجل. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق، إنه سميع مجيب. ونبدأ الدرس إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: المراد بهذه الترجمة التأدب مع جناب الربوبية عن الألفاظ الشركية الخفية كنسبة النعم إلى غير الله، فإن ذلك باب من أبواب الشرك الخفي، وضده باب من أبواب الشكر، كما في الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن جابر مرفوعا: من أولي معروفا فلم يجد له جزاء إلا الثناء فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. وفي رواية جيدة لأبي داود: من أبلى فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. قال المنذري: من أبلى أي من أنعم عليه، الإبلاء الإنعام. فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يد إنسان، فإذا كان ذكر المعروف الذي يقدره الله على يدي إنسان من شكره، فذكر معروف رب العالمين وآلائه وإحسانه، ونسبة ذلك إليه أولى بأن يكون شكرا. هذا الباب الذي يمثل الباب الأربعين من أبواب الكتاب، ووراءه ثلاثة أبواب أخرى كلها تقوم على قضية واحدة، وهي الشرك في الشرك اللفظي الذي يعتبره العلماء من الشرك الأصغر. فعنوان هذا الباب عنون المؤلف بآية، وهي قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ثم الباب الثاني: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم الباب الثالث: ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. ثم الباب الرابع: في قول الإنسان ما شاء الله وشئت. هذه الأبواب الأربعة تتحدث أو موضوعها في الشرك اللفظي، وهو أن تسند النعمة التي هي من الله إلى المخلوق، فتظن أو تعتقد أن هذا المخلوق هو سبب هذه النعمة، والنعم كلها من الله والإنسان سبب. فينبغي أن تعتقد أن النعمة التي تنزل بك هي من الله عز وجل وليس من المخلوق. المخلوق سبب والله مقدر الأسباب. لو لم يشأ الله عز وجل ما وصل إليك هذا الخير. فإن وصلك هذا الخير عن يدي عن طريق إنسان تعتقد أن الفضل من الله، لكن لا تسئ إلى من كان على يديه هذه النعمة. لا، ليس المقصود أن لا تشكر الذي كان على يديه هذه النعمة، لا، تشكره. ولهذا لما كان سبب وجودك هما أبواك كان حقهما عليك عظيما، مع أن الذي خلقك هو الله، لكنهما سبب وجودك. وأعظم نعمة عليك في الدنيا هي وجودك في هذه الحياة. من كان سببا لوجودك؟ أبواك، فجعل الله حقهما مع حقه عز وجل. لكن تعتقد أن الله هو الخالق وأن الله هو الذي أوجدك وأن الله هو الذي سبب الأسباب، فإذا ليس هناك تناقض أو تضاد بين أن تعتقد أن الله هو الذي خلق وهو الذي أنعم وبين أن تعتقد أن الإنسان هو السبب. فكلاهما ينبغي أن تراعيهما، تراعي حق الله وتراعي حق المخلوق الذي أمرك الله عز وجل بأن تراعيه. فأنت مأمور بأن تعتقد أن النعمة من الله، ثم لا بأس بأن تشكر الذي كان على يديه هذه النعمة. هذا مراد المؤلف والمصنف من هذا الباب. وأورد تحته وتحت الأبواب الأخرى بعض الآثار في تفسير المراد، وهي كقول الإنسان هذه النعمة من فلان، أو فلان هو الذي يعني أعطى هذا يعني هذا الخير، أو لولا فلان ما جاءني كذا، أو ما شاء الله وشئت، أو لولا كليبة فلان لدخل اللصوص، ونحو ذلك. فأنت تسند الفعل إلى المخلوق وتنسى الله عز وجل. فقال العلماء لا بد أن تقدم ذكر الله، لولا الله ثم كذا. فإن الحروف في العربية تنقسم إلى قسمين، حروف مباني وحروف معاني. حروف المباني هي التي تبنى منها الكلمة، مثل محمد، ميم وحاء وميم مشددة ودال، هذه الحروف مباني أي بنينا منها كلمة. لكن حروف المعاني مستقلة، ما يبنى منها كلمة، هي تصل بين اسمين أو بين اسم وفعل، مثل الواو وثم وإلى والباء وعلى، كل هذه حروف تسمى حروف معاني. حروف المعاني لكل منها معنى. فالواو في العربية للتشريك، تشرك بين فعلين، فلو قلت كل الطعام واشرب الماء، لو شربت الماء قبل أكل الطعام جاز، ليس في هذا خلاف، لأنك لم تؤمر بالترتيب. ثم جمهور علماء اللغة على أنها على الترتيب، تأتي للترتيب إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك، لكن الأصل أنها تدل على الترتيب. فإذا قلت ما شاء الله ثم شئت، ما أشركت مع الله في المشيئة، لأن ثم للترتيب، قدمت مشيئة الله. لكن لو قلت ما شاء الله وشئت، واو هنا للتشريك، أشركت الله أو أشركت المخلوق مع الله. فإذا هذه المعاني تراعى في الألفاظ. مثل كذلك لو قلت الإنسان يعني أردت أن لو قال لك يعني افعل هذا، وأنت تقول لن أفعله، وتريد أن تدعو له، فتقول لا بارك الله فيك، لا، خطأ، لأن هنا ظاهر السياق تدعو عليه بعدم البركة. ماذا تقول؟ لا وبارك الله فيك. هذه هي اللغة التي ينبغي أن ندرك معانيها. فكذلك في هذه الأبواب لا تسند النعمة إلا إلى الله، ثم إن أردت أن تعترف بفضل المخلوق الذي أجرى الله النعمة على يديه فلا بأس بأن تقول ما يعني لولا الله ثم فلان، لكن هذا لا يقال إلا فيما قد مضى أو ما سيأتي. لكن مثلا لو أن إنسان فعل فعلا، هل يقول في فعله أنا فعلت مثلا إن شاء الله؟ لا، ما انتهى قد انتهى. فإذا هذا يسمى الشرك اللفظي، وعقد المصنف هذه الأبواب الأربعة يعني للنهي عنها. أدخل باب الحلف بينها، وهي باب من لم يقنع يعني من حلف له بالله ولم يقنع. أورد فيه حديثا ضعيفا، طبعا المسلم إذا حلف فليصدق في حلفه، وإذا حلف له فليصدق، لأن اليمين تؤخذ في الحقوق. فإن عندنا القضاء يقوم على أمرين، على البينة وعلى الحلف على اليمين. فإن المدعي يطالب بالبينة، إن عجز لا يحلف هو، يحلف المدعى عليه، لأن المدعي ينبغي أن يكون يدعي على أمر واضح ولا بد أن يكون عنده دليل. لكن المدعى عليه فوجئ، ما عنده برهان إلا أن يدافع عن نفسه باليمين، وهذا هو التشريع الإسلامي، البينة على المدعي واليمين على المنكر، على المدعى عليه. فالحلف يعني إذا حلف للإنسان في قضية من القضايا فينبغي له أن يصدق وأن يقبل، وإن كان الحالف كاذبا، لأنها ليس هناك مجال لأخذ الحق إلا عن طريق اليمين إذا ما كان عنده بينة. لكنه قلنا الحديث الذي أورده فإنه ضعيف. هذه يعني مجمل ما في الأبواب الأربعة، وسنقرأ ما يتيسر ونكل الباقي ليقرأ إن شاء الله عن طريقكم في المنازل، وإذا كان هناك بعض الاستفسارات يعني نجاوب عليها إن شاء الله في الدروس القادمة. يعني أربعة أبواب، من باب قول الله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، إلى نهاية باب قول ما شاء الله وشئت. نعم، هذا الحديث الذي ذكره هنا الآن كذلك ضعيف، وأورد حديثين كلاهما ضعيفان، لكن المعنى صحيح. أحيانا يكون الأثر الحديث أثرا عن بعض التابعين أو عن الصحابة أو بعض العلماء، فيخطئ الراوي فيرفعه وهو موقوف على غير يعني ليس مرفوعا، لا يصح مرفوعا، أو قد يكون مما أخطأ فيه فرفعه، فالمعنى صحيح لكن من حيث السند لا يصح. ونحن قلنا ليس كل حديث يذكر في كتب الإسلام يكون صحيحا، فينبغي لطالب العلم أن يحذر أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعلم صحة الحديث، وهذا يقع فيه كثير من أهل العلم في العصر الحاضر، تراه يملأ محاضراته ودروسه بأحاديث لا تصح ويبني عليها أحكاما، وفي الحقيقة أن هذا فيه خطر عظيم. فينبغي لكل طالب علم أن يكون لديه علم بالسنة يعني يمكنه من أن لا يقول الرسول ما لم يقل أو يرد حديثا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، ولفظه كما في الدر، قال المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديث يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. قال ابن القيم ما معناه: لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها على غيره، فإن الذي يقول هذا جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكراها وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر. وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمه. هذا تفسير معنى الآية، وقد ذكر حديثا هنا وهو في الصحيح أن ثلاثة ممن كانوا قبلنا أبرص وأقرع وأعمى: رجل في جلده مرض، ورجل ليس في رأسه شعر، ورجل أعمى. ابتلاهم الله فأرسل إليهم ملكا فسألهم: ماذا تريدون؟ قال أبرص: أريد جلدا حسنا. فدعا الله فأعطاه: ماذا تريد من المال؟ قال: أريد أن يكون لدي بقر أو قال إبل أو قال غنم. فأعطاه الله. ثم جاء إلى الأقرع فسأل الله أن يكون له شعر حسن فأعطاه الله. ثم سأل بعض الأنعام فأعطاه الله، والأعمى كذلك رد الله بصره وأعطاه. فاختاروا إبلا وبقرا وغنما، فبارك الله لهم في هذه الأنعام حتى ملأت الأودية. فأرسل الله ملك مرة أخرى فقال للأبرص: يا فلان، ألم أعهدك وقد كان بك مرض كذا وكذا كنت فقيرا؟ قال: لا، هذا مالي ورثته كابر عن كابر. لأن الإنسان يستحيل يكون كان فقيرا وأبوه فقير وأصبح غني، فيقول: لا، لم أكن أنا مريضا، وهذا المال ورثته عن آبائي، فآبائي كانوا أغنياء وأنا أصبحت غنيا بغناهم. فقال: اللهم إن كان صادقا فبارك له فيما عنده، وإن كان كاذبا فأعده إلى ما كان. فأعاده الله إلى ما كان بالمرض والفقر. وجاءهم واحدا واحدا حتى انتهى إلى الأعمى. قيل أنه الأعمى الذي اعترف بنعمة الله عليه وقال: دونك هذا المال، خذ منه ما شئت ودع منه ما شئت. فقال: بارك الله لك، وإنما أنا ملك من الله، ابتلاكم الله بي فيعني كفر صاحبك وشكرت أنت. كما قال قارون: إنما أوتيته على علم عندي. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: إياك وغرور أنا وطغيان عندي. فرعون قال: أنا ربكم الأعلى أنا، وإبليس قال: أنا يعني خير منه. فكلمة أنا هذه مذمومة، وعندي كما قال قارون هذا للغرور والاستعلاء. فالمسلم يعترف بنعم الله وأنها من الله. فإن الإنسان خلق فقيرا جاهلا ضعيفا، من خلقه؟ الله. من قواه؟ الله. من أعطاه؟ الله. من علمه؟ الله. من هداه؟ الله. وهكذا المسلم يعترف بنعم الله عليه. فهذه معنى الآية، أن قريش يعرفون نعمة الله وأن هذه النعم من الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ألا يقولن الله؟ ما ينكرون، لكنهم أشركوا مع الله خلقه في العبادة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم، ولفظه كما في الدر: لولا فلان أصابني كذا وكذا، ولولا فلان لم أصب بكذا وكذا. وعون هذا هو ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي، ثقة عابد، مات قبل سنة 20 و100. قوله: لولا فلان إلى آخره. قال ابن القيم: ما معناه؟ هذا يتضمن قطع إضافة النعمة عمن لولاه لم تكن، وإضافتها إلى من لم يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وغايته أن يكون جزءا من أجزاء السبب أجرى الله نعمته على يده. والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله عليه، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها. فالسبب والمسبب من إنعامه وهو تعالى، كما أنه قد ينعم بذلك السبب فقد ينعم بدونه ولا يكون له أثر، وقد يسلبه سببيته، وقد يجعل له معارضا يقاومها، وقد يرتب على السبب ضد مقتضاه، فهو وحده المنعم على الحقيقة. نعم، هكذا يعتقد المسلم أن الله هو المسبب، وأن الله قادر أن يمنع ذلك من العطاء، وأن الله قادر على أن يجعل ذلك العطاء يعني مخالفا لما أراد فيكون فيه الشر. هذه كلها بيد الله. فالمسلم إذا وقع به خير يعترف أنه من الله. قد جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا المؤمن له عبودية في كل حال، في الشكر له عبودية، في النعمة له عبودية الشكر، وفي ضدها له عبودية الصبر، فهو دائر بين الشكر والصبر لأنه في دار ابتلاء. فكلاهما، ولهذا العلماء اختلفوا أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر، لأن كليهما مبتلى. فجمهور العلماء يرجحون الغني الشاكر. ليش؟ قالوا: لأن الغني الشاكر أسباب المعصية متوفرة لديه، إن كان صاحب سلطان قادر أن يظلم وأن يصل إلى ما يريد، وإن كان صاحب مال قادر أن يظلم وأن يصل إلى ما يريد، لكن الفقير عاجز، فإذا صبره اضطرار. لكن إن صبر ليس على اضطرار، صبر يعني عبادة لله، فإنه يثاب على ذلك. فلا يعني أن الفقير الصابر أنه محروم من الأجر، لا، بل له أجر عظيم. لكن الذي تتيسر له المعصية أو الشهوة الحرام وهو يتركها عن إيمان وخوف من الله، نضرب لهذا مثال: في العصور الماضية الناس يبتعدون عن الفاحشة، منهم من يتركها عجزا لأنه لا يستطيعها، ومنهم من يتركها عن قدرة وهو الأقل. في العصر الحاضر بعد أن أصبحت هذه الاتصالات الآثمة التي قد أطلقها الغرب لتدمير الإنسان في كل مكان، أصبح كثير من الناس يستطيع أن يصل إلى الشهوات المحرمة، إذن تركه لها عن قدرة وعن يعني مع وجودها وتيسرها يكون هذا في غاية الإيمان وكمال الإيمان. لكن لو كان عاجزا فتركها إيمانا لا بأس، لكن متى يكون الابتلاء؟ عندما تكون موجودة. بعض الناس قد يعني يشكر أو يصبر مع العجز، لكن قد يكفر وقد ييأس أو يقنط مع يعني القدرة. بنو إسرائيل حرم الله عليهم صيد السمك يوم السبت، وكانت تأتيهم يوم السبت بشكل مكثف ابتلاء، ويوم يأتي اليوم الثاني لا يرون في البحر سمكة إلا على بعد بعيد. ماذا عملوا؟ حفروا حفرا ووضعوا لها بوابات فإذا جاء السمك يوم السبت فتحوا البوابات فدخل السمك وقفلوا الأبواب وما أمسكوا بالسمك بأيديهم. قالوا دخلوا ما يعني السمك ما صدناه. إذا جاء يوم الأحد صادوا السمك. لكن الحيل على من؟ على رب العالمين. قال ابن القيم: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أتوا الأمر علانية لكان أهون. ماذا كان العقاب؟ مسخهم الله قردة وخنازير. فإذن الله يبتلي، فإن تركت فإن يعني أنت تركت المعصية عن قدرة هنا الإيمان. أما ولهذا جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم امرأة، منهم شاب في قوة الشباب، دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. تركها عن إيمان، ما تركها عجزا، هذا بفعل واحد يستحق أن يظله الله يوم القيامة في ظله. إذن ترك المعصية عن قدرة غير تركها عن عجز. فالعصر الحاضر الابتلاء قد أحيط بالإنسان من كل مكان، فمؤمنو هذا العصر عند الله من أرفع المؤمنين، لأن الابتلاء قد أحيط وقد أحاط بهم من كل مكان، ويتركونه مع وجوده ومزاحمته لهم في كل مكان ابتغاء وجه الله عز وجل. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، يكون مع الله، يسأل الله أن يعينه. ونحن في كل ركعة نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. عندما تقول وإياك نستعين ركز عليها، إن لم يعنك الله ما كان لك من نفسك عون. اسأل الله العون، أنت محاط في هذا العصر بفتن كأمواج البحار. كم من إنسان يأتي إلى بعض هذه الوسائل وهو قد عرف بالصلاح. ولعلي قد ذكرت لكم أن امرأة ذكرت عن زوجها أنه كان من الدعاة إلى الله، وكان من المحافظين على صلاة الجماعة، ومن العابدين الشاكرين. فأدخل جهاز العنكبوت الانترنت وأخذ يتصفح يطلع، ما في نفسه شيء، لكنه مسكين. لا تعرض نفسك للبلاء، الإنسان ضعيف. كان العالم الجليل يأتيه الطالب ويسأله عن مسألة فيها شبهة فينهاه أن يسأله. مالك جاءه رجل من أصحاب البدع قال: مسألة يا أبا عبد الله. قال: ولا نصف مسألة. قال: أقرأ عليك آية. قال: ما تقرأ ولا آية. عندما خرج قال أحد تلاميذه: يا أبا عبد الله، ما ضرك لو قرأ عليك آية؟ قال: أخاف أن يقرأ آية فيحرفها عن قراءتها فيقع في نفسي شبهة لا أستطيع دفعها. يقول هذا إمام دار الهجرة. إذن الذي يريد أن يحفظ إيمانه يبتعد، أما الذي يقحم نفسه في الفساد ويقول حتى اطلع، ماذا تطلع؟ فواحش. والله قد ذكر في القرآن أن هناك فواحش وأمر بأن نبتعد عن فواحش. يعني ماذا تتوقع أن ترى؟ لماذا أعداء الإسلام يقحمونك في هذه الاتصالات بأسعار رمزية؟ ما هو المراد؟ محبة فيك؟ لا والله إنها عداوة لك. فالإنسان العاقل لا يجرب نفسه. مثل إنسان يأتي إلى رأس الجبل ويقول: أريد أن أعرف، يعني أنا متوكل على الله، أريد أن أعرف، أريد أن أبين أنني متوكل على الله، فإن قدر الله لي الموت سأموت، ويرمي نفسه. فهكذا المسلم ابتعد عن أسباب الفساد ولا تعرض نفسك لأسباب الفساد. فإن قدر لك أن تشترك احذر أن تفكر في الاطلاع على الفساد، احذر.

في حل إشكالات في الحديث وفي التفسير رحمه الله، وله كتاب أو رسالة جميلة بعنوان اختلاف اللفظ، دافع فيها عن الإمام البخاري رحمه الله، حيث إن الإمام البخاري قد اتهمه بعض الناس بأنه ابتدع في العقيدة، فرد عليه وبين أن الإمام البخاري رحمه الله إمام أهل السنة وأمير المحدثين، لا ينبغي أن ينسب إلى بدعة رحمه الله، لأنه كانت هناك قولة قالها الإمام أحمد، ثم إن البخاري رحمه الله في ظاهر قوله يخالف الإمام أحمد، فزعم بعض الطلبة الجهلة أنه ابتدع وحاشاه رحمه الله، فدافع عنه في هذه الرسالة دفاعا جيدا. ثم ذكر كذلك كلام أبي العباس ابن تيمية. ابن تيمية يلقب أو يكنى بأبي العباس، ويلقب بتقي الدين، وهذان اسمان سماه بهما أبوه رحمه الله، وقد اشتهر بتسميته بابن تيمية. وتيمية هذا اسم لزوجة جده، فإن أباه عبد الحليم كان من العلماء رحمهم الله، وجده عبد السلام كان من العلماء. جده صاحب منتقى الأخبار، أعظم كتاب جمع أحاديث الحلال والحرام، وقد شرحها الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه العظيم الذي سماه نيل الأوطار. لخص في هذا الكتاب كتاب ابن حجر الذي هو في دراسة الأسانيد، لخص فيه كلام ابن حجر تلخيصا بديعا، وإلا فإن الكتاب في الأسانيد هو تلخيص من كتاب ابن حجر رحمه الله. وأما في الأحكام فإنه يأخذ من المذاهب الأربعة ويشرح الأحاديث على ضوئها. توفي أبوه رحمه الله وعمره يعني في 21 من عمره، وقد حل محل أبيه في الدروس العلمية، وكان إماما لا نظير له في عصره، شهد له الأئمة في عصره بأنه لم يرى مثل نفسه، وأنه لم يأتي في الأمة في قرابة 300 عام المتأخرة مثله، وهذه شهادة الذهبي وشهادة المزي. المزي أبو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف، أعظم كتاب في هذا الفن، وصاحب تهذيب الكمال الذي بلغ 36 مجلدا، هو الذي غسل ابن تيمية عندما توفي رحمه الله، وقد توفي في القلعة في سجنه رحمه الله. فيذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله وجه وقوع الشرك أو عدم يعني إضافة النعمة إلى الله بأن يقول الراكبون في السفينة عندما يرون أن السفينة تمشي بهم مشيا حسنا أن هذا من الملاح، أو كان الملاح حاذقا والريح طيبة. من الذي يجعل الريح طيبة؟ من الذي يجعل البحر هادئا؟ الله، الله الذي خلق البحر، والله الذي سخر البحر ليكون هادئا، وإلا فإن البحر تحته أمواج، كما قال عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. أعماق البحار مملوءة بالأمواج، ألا ترون المياه لا تتوقف؟ وجود أمواج ضخمة في البحار العميقة. هذه الرياح من أين تأتي؟ الأرض محاطة بغلاف جوي، وحول الغلاف الجوي ريح شديدة لا تسمح بدخول شيء أو خروج شيء إلا بمشقة. من أين تأتي هذه العاصير؟ بإرادة الله عز وجل. إذن الإنسان ينبغي أن يعرف الفضل لصاحبه، وما بكم من نعمة فمن الله. هكذا ينبغي للمسلم. نعم، نحن نثني على الملاح، ونثني على الريح، لكن الثناء الذي لا يعطي الفضل لهما، بل نحمد الله أن جعل الريح طيبة وأن جعل الملاح حاذقا، كذلك جعل الملاح يتصرف تصرفا حسنا ممن؟ من الله عز وجل. وإن كنا نشكر الملاح، لكن اعتقاد أن النعمة من الله يجعل القلب مطمئنا، ما ينزعج ولا يتعلق بغير الله، لأن النعم بيد الله، الله الذي يعطي والله الذي يمنع. ونحن نقول في كل صلاة: لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. إذن هذا الاعتقاد هو الذي يسكب الطمأنينة في قلب الإنسان المسلم، لكن فقد هذا الاعتقاد عاش ممزقا مشتت النفس، يعني لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشارح رحمه الله تعالى: اعلم أن من تحقيق التوحيد الاحتراز من الشرك بالله في الألفاظ، وإن لم يقصد المتكلم بها معنى لا يجوز، بل ربما تجري على لسانه من غير قصد، كمن يجري على لسانه ألفاظ من أنواع الشرك الأصغر لا يقصدها. فإن قيل: الآية نزلت في الأكبر، قيل: السلف يحتجون بما نزل في الأكبر على الأصغر، كما فسرها ابن عباس وغيره فيما ذكره المصنف عنه بأنواع من الشرك الأصغر، وفسرها أيضا بالشرك الأكبر، وفسرها غيره بشرك الطاعة، وذلك لأن الكل شرك. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى نهى الناس أن يجعلوا له أندادا، أي أمثالا في العبادة والطاعة، وهم يعلمون أن الذي فعل تلك الأفعال فهو ربهم وخالقهم وخالق من قبلهم، وجاعل الأرض فراشا، والسماء بناء، والذي أنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لهم. فإذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا له أندادا. قال ابن القيم: فتأمل هذه وشدة لزومها لتلك المقدمات قبلها، وظفر العقل بها بأول وهلة، وخلوصها من كل شبهة وريب وقادح، إذا كان الله وحده هو الذي فعل هذه الأفعال، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ نعم، هذه الآية جزء من آية في سورة البقرة، سبقها قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فذكر نعم الله عليهم وهم يعترفون بهذه النعم، فما دمتم تعترفون بهذه النعم فلا تجعلوا لله أندادا، أي شركاء، لا شركا أكبر ولا شركا أصغر. الكون من الله، والوجود من الله، والمطر من الله، والنبات من الله، فكل هذه الله خالقها عز وجل، والمخلوق سبب. فلا يعني هذا كما ذكر الشارح ألا تحسن وتشكر المتسبب، لا، لكن تعتقد أن الله هو صاحب الفضل والنعمة عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك، رواه ابن أبي حاتم. إذن هذه الصور: الحلف بالحياة، الحلف برأس فلان، الحلف بفلان، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، الحلف بالمخلوق مطلقا، هذا شرك أصغر، شرك في اللفظ. فلا ينبغي الإنسان أن يحلف إلا بالله. ثم اعتقاد أن مخلوقا من المخلوقات سبب في منع الشر عنك، هذا كذلك من الشرك الأصغر. وإن كان الإنسان يعتقد أن الله هو المسبب، لكن لا ينبغي له أن يقول قولا ظاهره شرك مع الله عز وجل. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم كما قال المصنف، وسنده جيد. قوله: هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره، أي إن هذه الأمور من الشرك خفية في الناس لا يكاد يتفطن لها ولا يعرفها إلا القليل. وضرب المثل لخفائها بما هو أخفى شيء، وهو أثر النمل، فإنه خفي، فكيف إذا كان على صفاء؟ فكيف إذا كانت سوداء؟ فكيف إذا كانت في ظلمة الليل؟ وهذا يدل على شدة خفائه على من يدعي الإسلام وعسر التخلص منه. ولهذا جاء في حديث أبي موسى قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: أيها الناس، اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. رواه أحمد والطبراني. هذا الحديث لا يصح من حيث السند، وإن كان معناه صحيحا، فقلنا أن أحيانا لا يصح السند، ولكن المعنى يكون من حيث العموم صحيحا. فإن هذه الألفاظ قد يقع فيها الإنسان منه من حيث لا يشعر، وقد يسند النعمة إلى غير الله من حيث لا يشعر، فهذه خفية في حياة الإنسان ينبغي أن يتنبه لها. نعم. قوله: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، أي إن من الحلف بغير الله الحلف بحياة المخلوق، وسيأتي الكلام عليه. قوله: وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، أي السراق. والمعنى أن من الشرك نسبة عدم السرقة إلى الكلبة التي إذا رأت السراق نبحتهم، فاستيقظ أهلها وهرب السراق، وربما امتنعوا من إتيان المحل الذي هي فيه خوفا من نباحها، فيعلم بهم أهلها، كما روى ابن أبي الدنيا الصمت عن ابن عباس قال: إن أحدكم ليشرك حتى يشرك بكلبه، يقول: لولاه لسرقنا الليل، لولاه لسرقنا الليلة. قوله: ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، البط بفتح الموحدة طائر معروف يتخذ في البيوت، وإذا دخلها غريب صاح واستنكره. وهو الأوز، وهو الإوز بكسر الهمزة وفتح الواو، ومعناها كالذي قبله. والواجب نسبة ذلك إلى الله تعالى، فهو الذي يحفظ عباده ويكلؤهم بالليل والنهار، كما قال تعالى: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. نعم. هذه يعني استطراد لشرح كلام ابن عباس رضي الله عنه، وإن كان قد ذكر المؤلف أن هذا الحديث، لكن قلنا أنه لا يصح من حيث السند. نعم. قوله: وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قوله: وقول الرجل: لولا الله وفلان، لا تجعل فيها فلان، هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوين. والمعنى: لا تجعل فيها، أي في هذه الكلمة فلان، فتقول: لولا الله وفلان، بل قل: لولا الله وحده، ولا تقل: لولا الله وفلان، فهو نهي عن ذلك. قوله: هذا يعني سد أبواب الشرك حتى وإن كان في اللفظ، لأن التوحيد أهم أنواع العبادة، فينبغي أن نحرص على أن نحافظ على التوحيد حتى لو كان في اللفظ الذي هو يعني في الظاهر لا يهتم به، لكن نسد باب الشرك حتى لا نقع في الشرك الأكبر. نعم. قوله هذا كله به شرك، أي بالله شرك، وأعاد الضمير على الله لأنه قد تقدم ذكر اسمه عز وجل، فتبين أن هذه الأمور ونحوها من الألفاظ الشركية الخفية كما نص عليه ابن عباس رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عمر بن الخطاب هكذا وقع في الكتاب، وصوابه عن ابن عمر كذلك أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه ابن حبان. وقال الزين العراقي في أماليه إسناده ثقات. قوله من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، قال بعضهم ما معناه؟ رواه الترمذي بأو التي للشك، وفي ابن حبان والحاكم عدمها، وفي رواية للحاكم كل يمين يحلف بها دون الله شرك. يعني أنه جمع بين وصف الكفر والشرك. بعض الروايات: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، وبعضها: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وكلاهما سواء. نعم. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر مرفوعا: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وعن بريدة مرفوعا: من حلف بالأمانة فليس منا. رواه أبو داود. والأحاديث في ذلك كثيرة، وقد تقدم كلام ابن عباس في عده ذلك من الأنداد. وقال كعب: إنكم تشركون في قول الرجل كلا وأبيك، كلا والكعبة، كلا وحياتك، وأشباه هذا. احلف بالله صادقا أو كاذبا ولا تحلف بغيره. رواه ابن أبي الدنيا في الصمت. وأجمع العلماء على أن اليمين لا تكون إلا بالله أو بصفاته، وأجمعوا على المنع من الحلف بغيره. قال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله بالإجماع، انتهى. ولا اعتبار بمن قال من المتأخرين إن ذلك على سبيل كراهة التنزيه، فإن هذا قول باطل. وكيف يقال ذلك لما أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كفر أو شرك، بل ذلك محرم؟ يعني الحلف بغير الله محرم، لا يجوز أن نحلف بغير الله عز وجل، لأن الحديث وصفه بأنه كفر أو شرك، لا بالأمانة ولا برأس فلان ولا بحياته ولا بأي شيء من يعني المخلوقات. نعم. ولهذا اختار ابن مسعود رضي الله عنه أن يحلف بالله كاذبا ولا يحلف بغيره صادقا، فهذا يدل على أن الحلف بغير الله أكبر من الكذب، مع أن الكذب من المحرمات في جميع الملل، فدل ذلك أن الحلف بغير الله من أكبر المحرمات. نعم. ونقف هنا لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على محمد. يقول شخص: باب الحلف. إذا حلف شخص على أمر ما وهو كاذب وأنا أعلمه، هل أصدقه وأنا أعلم كذبه؟ كيف أتعامل معه إلى آخره؟ إذا كنت تعلم أنه كذب، طبعا هذا يمينه يعني كاذبة، لكن لو حلف عند القضاء وأنت تعلم أنه كاذب خلاص لا تصدقه، لكن يعني يحتمل وزرها وأنت تدخر أجرها عند الله عز وجل. أما لو تعامل معك فكذب عليك فتحذر منه ولا تصدقه، وتبين لك له أنك رأيته أو أنك علمت أنه كاذب، فالتصديق فيما لا تعلم، وأما في القضاء فالتصديق حتى لو حتى فيما تعلم، لكن لست مطالبا بالتصديق، انما مطالب بان يعني انهاء القضيه الخصومه، تنتهي القضيه بيمينه الكاذبه. يقول في التيسير: اورد كلام المنذري: من ابلي بلاء، اي من انعم أنعم عليه، والإبلاء الإنعام. السؤال: كيف نجمع بين هذا وما جاء في من قوله تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع؟ الابتلاء يرد بالمعنيين، والسياق يحدد، كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الابتلاء بمعنى الاختبار، فهو يأتي بمعنى الاختبار في الخير والاختبار في الشر، والسياق هو الذي يحدد المعنى. والمنذري شرح السياق الذي في الحديث: ما حكم من وقع على زوجته وهي صائمة قضاء في شوال، جازما أنه لا بأس أن يفطرها ما لم تستأذنه، وأن هذا حق من حقوقه، مستندا على الحديث: لا يجوز لامرأة أن تصوم وزوجها حاذر حتى تستأذنه، حسب فهمه. ينبغي للإنسان أن يكون في داخل الأسرة حياة زوجية سعيدة، احترام للزوجين، يحترم الزوج زوجته وتحترم الزوجة زوجها. بعض الأزواج يظن أنه لا حق للزوجة، وأنها مخلوق محتقر ومخلوق مهان، وليست له حقوق، يفعل به ما يريد، يقيمه إذا أراد، يقعده إذا أراد، يخرجه إذا أراد. لا، هذه إنسان مثلها مثلك، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لها أن تحترمها كما أن لك أن تحترم، كما أن لك أن تحترمك. فبعض الناس لا يعامل زوجته بهذه الصورة، وهذا من الجهل. هذه امرأة إنسانة، لا تلغي إنسانيتها لأنها زوجتك، لا، إنسانة وهي زوجتك، فينبغي أن تعاملها معاملة صحيحة. فإذا صامت وتقربت إلى الله، أنت تفطرها عنادا لأنها ما استأذنتك في الصيام، احمد الله أنها لم تستأذنك في الطاعة. أرأيت لو كانت معصية بدل الطاعة؟ فهذه نعمة أن زوجتك، أن زوجتك تحب أن تتقرب إلى الله وتصوم الست، نعمة أن تكون زوجتك امرأة صالحة. فليس هذا خلق الصالحين، أنت لا تصبر إلى المساء، سبحان الله. فينبغي الإنسان أن يراعي خاطر زوجته، كما أنه يجب عليها هي كذلك أن تحرص على أن يكون زوجها على علم بأعمالها الداخلية، فتستأذنه في الصيام حتى لا يحدث مثل هذا التصرف العجيب. وهذا حين يحدث من بعض الصالحين، أما لو حدث من الفساق فهذا شأن آخر، لكن حين الصالحين ترى لهم تصرفات عجيبة، يعني يتصرفون مع زوجاتهم تصرفات غريبة جدا لم يأذن بها الشرع. المرأة إنسان والرجل إنسان، والله عز وجل قد جمع بينهما بعقد: وقد أخذنا منكم ميثاقا غليظا. المعاشرة بالمعروف، مراعاة خاطرها، احترامها، تكنيتها: يا أم فلان، إذ أحسنت تثني عليها، وإن أساءت تغض الطرف. فكلاكما يعيش في مكان واحد، أم أولادك وبناتك. فإذا ينبغي الإنسان أن يعاشرها معاشرة جميلة، معاشرة حسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وسلم. فينبغي أن يكون الشاب الصالح يفهم معنى الزوجية، حقوق الزوجية. كثير من النساء يفسدن بسبب خشونة أزواجهن، إن دخل لا يسلم، وإن أراد أن يخرج لا يخبر، وقد يغيب الساعات الطويلة ولا يخبرها، وكأنها لا قيمة لها. امرأة تحتاج إلى عطف، إلى رحمة، إلى ود، إلى كلمة الطيبة، إلى مشاعر، فإن فقدتها بزوجها بحثت عنها في الحرام. والسبب أنت أيها الزوج، فاحرص على أن تكون رجلا صالحا مع زوجتك بكلمة حسنة، بالثناء الجميل، إن دخلت تسلم ولا تتجسس عليها ولا تتخونها، وإن خرجت تخبرها، وإن ردت فاجأك يعني ارتباط جديد تشعرها، يكون البيت مأنوس، يكون البيت بيت صلاح، بيت فيه الملائكة، ما يكون بيت فيه الشياطين. وإن دخلت تسمي بالله عز وجل، إن خرجت تسمي بالله حتى تحفظ في زوجتك وأهلك، هكذا الصالحون. أما بعض الشباب الصالحين كأن المرأة من سقط المتاع، وهذه أخلاق الجاهلية، لا يعطيها اهتماما، وكأنها يعني ليست إنسانة. فينبغي يا أخوتنا أن نغير من هذه النظرة، وأن يكون تكون بيوتنا بيوتا فيها الأخلاق، وفيها العلاقات الطيبة، وفيها احترام المشاعر. فإن صامت زوجتك تقدر صيامها وتخدمها وتعينها كما أنها تخدمك، هذا العلاقة الحميمة الطيبة تحفظ مشاعرها وتجبرها على أن تحفظك. لكن إن عاملتها معاملة أخرى فربما تتسبب في فسادها وأنت السبب. رجل صلى عدة صلوات، يتوضأ عند كل صلاة، فاتضح أن على ثوبه نجاسة بعد أداء الصلوات، هل يعيد هذه الصلوات؟ والحال أنه لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الانتهاء من أداء الصلوات. من شرط الصلاة الطهارة، شرط في صحة الصلاة، طهارة البدن وطهارة الملابس وطهارة المكان، شرط في الصلاة. فإن ثبت عندك أنك أديت صلاة لم تتوفر فيها شرط الطهارة في ثوبك أو في مكانك أو في جسمك، تعيد الصلاة، تعيد ما تتيقنه. أما ما تشك فيه يعني إما وإما، لا، الأصل الطهارة. لكن ما تيقنت، مثلا أنا صليت الآن المغرب وبقيت هنا والعشاء، وبعد العشاء تبين أن في بعض ملابسي نجاسة، عرفت أنني من المغرب إلى العشاء في نجاسة، أعيد الصلاتين، لأن من شرط الصلاة الطهارة. فأنت تأكدت أنك صليت ولم تتوفر لك الطهارة، فما تأكد لك أنك صليت من الصلوات بدون طهارة ملابسك، عليك أن تعيد تلك الصلاة. امرأة أرادت أن تزور أحد أقاربها في مدينة جدة، وهي قادمة من رابغ، فنوت أن تؤدي العمرة بعد زيارة أقاربها بجدة، ولم تحرم للعمرة إلا من جدة، هل عليها شيء؟ الذي ينوي العمرة وكان خارج الميقات، ثم وكان في نفسه أن يعتمر بعد أداء غرض معين، حكمه حكم الذي نوى أن يدخل للعمرة فقط، أي عليه أن يدخل محرما، فإن دخل بغير إحرام لازمه أن يعود إلى الميقات أو أن يذبح دما فدية لفقراء الحرم، ولا يأكل منها شيئا، سواء كان يعني عمرة أو حجا، والله أعلم. إمام سهى في صلاته وعند سجوده للسهو لم يسجد سجدتين، وإنما سجد سجدة واحدة، وذلك نسيانا منه، ما حكم صلاته وصلاة من معه؟ إن كثر منه هذا فلا يصلح إماما، لأن الإمامة تحتاج إلى استحضار أنك إمام، أما أن يسهو حتى في السهو فهذا مشكلة. لكن إن كان أمرا عارضا، فإن علم بعد سجود سجدة واحدة وأنه لم يسجد، فيسجد سجدتين أخريين مقابل السجدة، لأنها لم تكن كاملة، وهذه تجبر صلاته. أما إن علم بعد فترة فلا حرج عليه إن شاء الله. ترك الوقوع في الفاحشة خوفا من الأمراض المنتشرة، فما حكمه؟ الإنسان قد يعمل العمل لنقص في عقله ودينه، وقد يترك العمل لنقص في عقله ودينه، وقد يترك العمل لكمال في عقله دون دينه، وقد يترك العمل لكمال دينه دون عقله، وهكذا. فالذي يترك العمل دينا مأجور، والذي يترك العمل محافظة على صحته ليس عليه ذنب وليس له أجر. ينبغي أن نتركها لله، نترك الفاحشة تقربا إلى الله. وإن كان في العصر الحاضر كثير من الناس يترك الفاحشة خوفا من الأمراض، هذا عاقل، يعني عقله سليم، لأن أحيانا العقل يغلب من الشهوة، كثير من الناس تغلبه شهوته فيقع على في الفاحشة وهو يعلم أنه قد يصاب بالأمراض. وأصيب بأمراض كثيرون في خارج هذه البلاد بالملايين، وهنا يوجد بالآلاف، نسأل الله العافية. فالذي مسلم ينبغي أن يحذر هذا المرض، لا يعرف كبيرا ولا صغيرا. الإنسان الفاجر قد ينجو مرة ومرتين وثلاثا، لكن لا بد أن يقع. والمشكلة أن بعض من أصيب يتبجح، نعوذ بالله، ويقول أنه راضي بما حدث له، نعوذ بالله من نقص العقل ونقص الدين. فيا إخوتنا في العصر الحاضر، هذا عقاب عاجل، هذا الفيروس الذي يصاب به أصحاب الشهوات المحرمة يعني عقاب عاجل. في العصر الحاضر أمراض الإيدز في العالم بشكل رهيب، وليست الإحصاءات والظاهرة صادقة. ذكرت إحصاءات في روسيا التي هذه الآن تنتهي إن شاء الله قريبا، في كل عام أكثر من 20,000 حالة، وهم سينتحرون، سيموتون موتا بطيئا، فهم أعداء هذا الحق، أعداء الفضيلة، لا يحبون أن يروا فضيلة في الأرض. ولكن الله عز وجل كما حطمهم وفتتهم بسبب المساكين الأفغان، سيحطمون ويفتتون بسبب الشيشان المساكين، وهم أغبياء في الحقيقة. لكن الله يريد، لعل الله يريد أن تقوى الصحوة في تلك البلاد، وبقاء قوة معاندة لله مشكلة. فيريد الله في الظاهر، يعني في الحقيقة، أن يفتت هذه القوة، فلا تبقى قوة تزاحم القوة الإسلامية إن شاء الله. هذا هو القدر الذي نعتقده إن شاء الله. الشيشان أشجع أهل الأرض طبيعة، فإذا جاء الإيمان تضاعفت الشجاعة، فسيبتليهم الله بالأمراض والفقر، وتنتهي بإذن الله يعني سبب صلفها وظلمها، لأن أسباب الزوال سببان رئيسيان: الشرك أو الكفر والظلم، وهذان متوفران في روسيا. إن كان في الغرب بقوا ولم ينتهوا، لأن هناك عدل، يوجد عدل، نعم، بنسبة كبيرة، فالعدل يحفظ المجتمع وإن كان كافرا، كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن الله لينصر الدولة العادلة، أو ليحفظ الدولة العادلة الكافرة. العدل من أسباب البقاء ولو كان كافرا، وتلك البلاد فقدت العدل وفقدت الإيمان. وبإذن الله ينهيها الله على أيدي هذه الفئة البسيطة. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، ولكن بإذن الله. أرجو أن تبين الحكم في من رد على زوجته وهي في من وقع وهي صائمة. ليس يعني العلماء قالوا أن القضاء، من العلماء من يرى أن قضاء رمضان حكمه حكم رمضان، لكن في الحقيقة هذا لا يساعده النظر، فإنه بالإمكان، لأن هذه أيام ليست لها الحرمة التي لرمضان، فبالإمكان أن تصوم يعني يوما آخر بدل هذا اليوم. فهذا ليس له إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يستغفر من هذا العمل، وأن يجعلها يعني تكمل صيامها. هل من نصيحة تؤديها لأصحاب أجنحة الطائرات عند سجودهم؟ من السنة للإمام والمنفرد أن يجافي بين يعني بين يديه وجنبيه هكذا. السنة للإمام والمنفرد ليس للمأموم. طيب كيف تصلي هكذا وجنبك يعني شخصان؟ كيف تصلي؟ ما يمكن. وقد رأينا بعض الأشخاص أحيانا نحن يعني بعض الشباب يعني قد يكون خطأ ما نظنه إن شاء الله متعمد يسجد أمامك قبلك في الصف ويضع يده هكذا، كيف تسجد؟ هذا ما من السنة. فهو قرأت من السنة كما يقال بعض الإخوة من بعض البلدان العربية جاء في الحرم يصلي وظهره للكعبة، قال لماذا؟ قال لأن في الفقه عندنا تجعل الشمس على قرنتك اليسرى هنا، يعني الشمس وهي غاربة تجعلها هنا وتصلي، تجعلها هنا لأنك بعيد الحرم الكعبة وراءك. فأحيان بعض الأشخاص يفهم السنة هكذا. فالسنة للمنفرد والإمام أن يعني يجافي بين يعني يديه وبين جنبه. أما المأموم لا، فالمأموم يعني سنته أن لا يؤذي من بجانبيه. فالسنة أحيانا يعني شخص قد يخطئ فهم السنة، فنوصي إخواننا عند الركوع لا يعني يمد يعني يديه ويحاول أن لا يضيق على من أمامهم. والصلاة إخوتنا عبادة من أجل العبادات، وينبغي أن نتأدب في الصلاة. وهناك مخالفات كثيرة للصلاة في الصلاة تقع من بعض المصلين، منها هذا النوع أن تؤذي من بجوارك، أو أن تأتي تتورك في السجدة في الجلسة الأخيرة وأنت سمين وبجانبك إنسان مكان ضيق فتؤذي من بجانبك. التورك إذا كان بالإمكان، أما إذا ما كان بالإمكان لا تتورك. التورك سنة، وافتراش الرجل سنة، وقد صح في مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفترش اليسرى، فكلاهما صحيحان. وإن كان التورك أرجح، لكن إن لم يتيسر فتأتي بالمتيسر، السنة حسب المتيسر. مثلا الصف الأول أفضل والذي بعده أفضل وهكذا، فيأتي مصلي يخترق الصفوف وليست هناك فرجة إلا إذا ضيق على الناس ليقف في الصف الأول. سبحان الله، الذين أمامك أليسوا بشرا؟ ألم يأتوا محبة في الصلاة ويحبون الفضيلة؟ إيش معنى أنت تأتي آخر واحد وتأتي تصلي أول واحد؟ من تخادر؟ من جاء قبلك أولى بالصف الأول منك، إلا إذا كان هناك فرجة كاملة تتسع لمصلي يعني بدون مضايقة، وتركها الذين خلف الصف الأول لا بأس أن تخترق الصفوف، لأن الذين تركوا هذه الفرجة يحملون مسؤولية أنفسهم. لكن هناك فرجة بسيطة، عادة الناس قبل الصلاة يرتاحون لقراءة القرآن حتى يأتي الإمام، فإذا جاء الإمام قام الصف. الصف الثاني أولى بأن يسد ثغرة الصف الأول. ما تأتي أنت من آخر الصفوف وتزاحم الناس وتفرق الصفوف حتى تصل في الصف الأول، لا. هذه عبادة، أخلاق، مشاعر الناس. مطلوب من المسلم أن يحرص على مشاعر إخوانه، هؤلاء بشر مثلك وقد يكون عند الله أفضل منك، فما ينبغي أن نعمل هذا العمل. نحن نلاحظ إخواننا في الصلاة سبحان الله كأن ما هناك انضباط ولا مراعاة لمشاعر الناس، يتخطى الرقاب ويفصح الصفوف ويزاحم الناس، وهذه ما هي عبادة، أصبحت مصارعة. فينبغي إخواننا نتأدب في الصلاة، من جاء في الأخير يسد الصف الذي قبله، والصف الثاني يسد الذي قبله، وهكذا بأدب واحترام. أما المزاحمات ويعني اختراق الصفوف فليس في الحقيقة هذا من آداب الصلاة.